إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كان آخر ما وقفنا عنده موضوع أدب استعمال الجوال، أدب استعمال الجوال، ويمكن تلخيصه في كلمتين أو في كلمة: الجوال قد يكون سبب سعادتك وقد يكون سبب شقائك، إنما هو جنتك أو نارك. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى أتناول موضوعا ليس ببعيد عن الموضوع السابق وله علاقة به، ألا وهو موضوع الألعاب الإلكترونية. الألعاب الإلكترونية، هذه الألعاب المستحدثة الواردة من الغرب والتي نشتريها ونبذل فيها المال إرضاء لأبنائنا وإسعادا لهم. الدري تيتعلق بباته يقول لي بويت، وتيمشي لباته وتيبذل المال ظنا منه أنه يسعد ابنه ويقدم له خدمة ويدخل السرور عليه، وهو والله إنما يسيء صنعا، إنما يسيء صنعا. وليس الخبر أو الخبر ليس من رأى كما يقال كمن سمع. الألعاب أو اللعب من أو اللعب من حيث هو مشروع ومطلوب، اللعب في ديننا ليس ممنوعا، اللعب في ديننا مش ممنوع، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسى هذا الحق للأطفال وهو حق اللعب. ألم يرتحل ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم الحسن، ألم يرتحل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلعب على ظهره وهو في صلاة، وتاركه حتى خشي الناس على النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء سيدنا الحسن وامتطى النبي صلى الله عليه وسلم، طلع عليه فوق ظهره النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وخلاه تيلعب حتى كمل. لما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصحابة ذكروا لي خشينا عليك، قال إن ابني قد ارتحلني، إن ابني قد ارتحلني، يعني أشرك فوق ظهري، وكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. خليته يلعب يتمرح يلقى الراحة تعه. لاحظ رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ووعي النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا اللعب حق للطفل، تعطي حقه. النبي صلى الله عليه وسلم تدخل عليه طفلة وعليها قميص أصفر، أم خالد، وعليها قميص وتلعب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها سنة سنة وهي بلغة الحبشة جميل جميل. قالت وهي الجلاش جت الخاتم النبوة قال فبدأت ألعب بخاتم النبوة وخلاها النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة. قالت فزبرني أبي يعني انهاني جت الورد ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بدأت تلعب ذاك الخاتم لم ينهها النبي صلى الله عليه وسلم بل قال أبلي وأخلقي أبلي يعني عليها هذا دعاء لي شراشي لباس جديد تتقول له أبلي وأخلقي يعني تدعي لي باش بالدوام أنه غادي يبقى حتى يلبس هذاك اللباس ويقطعه أبلي وأخلقي. إذن لاحظ كيف النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذه البنية أنها تتلعب. النبي صلى الله عليه وسلم كما يحكي الصحابي الجليل محمود ابن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين. أش معنى هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم عمر في مو بالماء واش هو يرش بهاش هذا الصحابي هو عنده 5 سنين كده تلعب انت مع ولدك تعمر في موك بالماء وتترشه. قال عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. النبي صلى الله عليه وسلم يمر على صبي فيقول له يا أبا عمير ما فعل النغير يا أبا عمير هذا بقي صغير وفيه جواز تكنية الصغير يا أبا عمير ما فعل النغير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بأنه عنده واحد طوير تلعب به قال لي أش بقي در لك طوير لك تلعب به. قال وكيع وكان له طائر يلعب به إذن قضية اللعب ما تنقشوهاش بل اللعب هو حق للطفل لكن اللي تنقشو احنا الألعاب المستوردة من ناس عندهم مبادئ وأهداف خاصة عندهم مبادئ وعندهم أهداف خاصة. فهذه الألعاب الإلكترونية بشهادة علماء الغرب الناس اللي هما اللي تيديروا دراسات حول هذا الموضوع فهي مدمرة فهي مدمرة. هاد الألعاب الإلكترونية تدمر الدري اللي بغى ينتقم من وليداته ويشريهم لهم وأنا تقول هذا ماشي ادعاء لا فهي لها أضرار عندها أضرار وعندها مخاطر جسيمة وعظيمة عندها أضرار سلوكية عندها أضرار نفسية عندها أضرار اجتماعية عندها أضرار عقدية من اللعبات اللي تتصور لك انت اش كأنك انت هو الإله وتتشوف الناس ويمكن تعطي هذا وتمنع هذا وتسطح هذا كأنك انت الإله وتتصور لك الملائكة نزل من السماش وجوه ماشي مقبولة بنات أشهدوا خلقهم أشهدوا خلقهم وبعد ما تصور لك جوج الآلهة يتخصموا. إذن أضرار عقدية أضرار نفسية وهذه أعظم وأطم حيث إن المدمنة ذاك اللي تيلعب هذه الألعاب الإلكترونية تقريبا المدة أقل من ساعة ولا ساعة فما فوق تيولي عدواني تيولي عدواني وهذه حسب دراسات أمريكية دنماركية على أن العنف الناس اللي فيهم العنف كي تلقوا عندهم علاقة وثيقة باش برؤيتاش هاد الألعاب اللي فيها كيف واحد الإنسان تيتم هز مدفعية ولا هز مثلا بندقية وتيضرب في عباد الله اش بيتعلم هاد الدري تتولي عنده الروح سهلة تتولي عنده الروح عادية وليز مثلا سيف وتبدأ تضرب فاش في الأعناق باش يوصل هو الواحد الغرض وأي غرض غرض له واش مال مخبي تيبي يديه هو وتيبي يبين فيه القوة اش تدير عبد الله راه تتربي ولدك على السرقة راه تتربي ولدك على النهب راه تتربي ولدك على الفوضى وإثارة الأمن واش عارف الناس اش تيديروا ولا ما عارفين اش يديروا. إذا أنت يربي وليدتهم على العنف ناهيك على الأضرار الصحية ضعف النظر لأن هذه الأشعة الإلكترومغناطيسية تؤثر سلبا على النظر الوليدات دابا تلقاه صغير 4 سنين 5 سنين ودير النظر وصل السنين وسبعين ما عاد كيف يكون؟ علاش الضرر هذا الامر؟ عاد ناعيك عن الم الرقبه الدري النهار كله هو مفيكسي. اذا كان تيشوف هذه الالعاب جروا من راسو جروا ما يتحرك ليكش مشى. عاد ناهيك على انه تتربى فيه الانانيه تيولي عزيز عليه راسو ما يبيش شي واحد يتشارك معاه فاش في هذيك اللعبه، في حين ان اللعبه الا بغات تكون تتكون هادفه شي لعبه اللي هي اجتماعيه تيولي الانسان دائما تيدي ويجيب مع الاطراف الاخرى. اذا فاضرار هذه الالعاب جسيمه وعظيمه جدا بشهاده الغرب. قد يقول قائل ولكن الدري تيستفد منها، راه تدير فيه شويه الذكاء تتربي فيه الذكاء. خطا، بل هي تنمي الغباء. يقول الدكتور مصطفى أبو سعد وهو مغربي تيقول بأن هذه الألعاب الإلكترونية مدمرات، وتيقول وأتحدى أي واحد يثبت لي العكس. أي لعبة فيها مطاردة، فيها منافسة، فيها سرعة، فيها سباق، هاد اللعب كلهم مدمرات، حيث إنها تدمر قدرات العقل الثلاث. هاد اللعب تدمر القدرات تاع العقل. أول حاجة تدمر الانتباه والتركيز والذاكرة. تولي الدري تدمر ليه هاد القدرات الثلاث، وبالتالي واش ما تتلمسوش في وليداتكم هاد الوليدات اللي تيلعبوا؟ هادشي تنقولوا اش تيقول لك الا تيلعب 20 دقيقة فقط في النهار، الا تيلعب 20 دقيقة في النهار وهاد اللعبة تتكون مبناة على المصارعة فيها السرعة، مطاردة تبع شي حاجة، منافسة تتنفس انت وشي واحد، عاد خلي الأمراض القلبية وكذا، منافسة، هذه تدمر قدرات العقل الثلاث. ولذلك انتبه للطفل تاعك تيتشتت ليه الانتباه تاعو، اي حاجه تتجبدو. اذا فهي تدمر هذه القدرات الثلاث، لانه باش تيلعب بجسد تاعو؟ لا. يا ابانا انا ذهبنا نستبق، مزيان اللعبه اللي فيها بذل، اللي فيها عائد جسدي جرا ولا كذا مزيان بيناه، ارسلوا معنا غدا يرتعي ويلعب، ومشاو تيتسابقوا مزيان. لكن هو اش تيدير دروك؟ هو قاعد في بلاصتو، اش اللي تيحرك صباعو؟ اش اللي خدام؟ دبدبات المخ تيولي الدق فين جاي؟ في دبدبات المخ. اذا تيولي هاد الدري تياكل العصا في هاد ثلاثة الحوايج. ولذلك هذه الالعاب الالكترونية هي مدمرة، على الاباء ان ينتبهوا. تقدر تلقاش كلام خلاف هذا، ولكن هؤلاء يروجون، هدفهم اش مادي، هدفهم مادي. اذا فاضرار هذه الالعاب الالكترونيه جسيمه عباد الله، جسيمه وعظيمه جدا، تعود سلبا. عندك صحاب بانك راه تدير مزيان مع ولدك؟ لا. واش الدري اللي بالله عليكم اللي تيلعب 8 سوايع؟ كاين من الدراري اللي تيلعبوا الان 8 سوايع، تيقول لك النوم ماش والله الا تهنيت منه، كان دائما مدبز ليا مع خوه وتهنيت منه، ولا لبات نفس الشكل دائما خرجني اديني تهنيت منه. الخبر يجيبوها للاخرين، ماشي تهنيتي منه، الخبر يجيبوها للاخرين. هذا خطا. خلي الدري يلعب، خلي الدري يتحرك، خلي الدري يقول يتكلم، خليه يفصح عما في نفسه. واش 8 سوايع هو ساكت ملجم؟ ولذلك كثير من الوليدات يتاخر الكلام تاعهم بسبب هذا العجب هذا. انت يعطي للدري هذه اللعبه واش ورجع للور، الله يجعل كاع 24 ساعه ما عندوش هو المشكل، يسمح في الماكله، يسمح في الجماعه، يسمح في... الله المستعان. ولذلك تيحكوا تينكتوا شي نكته شي واحد تيلعب هذا مدمن على هذه الالعاب الالكترونيه، شي مره خسر ليه هذاك الجهاز تاعو، هو يبدا تيدور عينيه هو يبان ليه خوه، قال لي ما عرفت فين فيت شايفك انت، علاش الدري صافي تيتهز تيترفع إذن فهذه عباد الله مدمرات، احذروا رحمكم الله. احنا ربطنا درواج غير اللي بصحة تولدوا، اللي بصحة وما يخرجيش معوق وما يتصادش مع المجتمع. واش واحد الإنسان ولف السرعة، ولف السرعة، سرعة المطاردة، هتتربى في هذه السرعة يخرج المجتمع، تبين المجتمع تقيل، وبالتالي تيوليش تيوليتي يصطدم مع الناس، تيوليتي يصطدم مع المجتمع، وما عندوش ما يقدش يسير لأنه ولف واحد السرعة فائقة، ما باقيش يقد يصبر، خص كل شيء عنده تفر بسرعة. هذه عباد الله، أنا الموضوع قاعد القصد منه، القصد من الموضوع هو إثارة الفكرة، والوالدين خصهم يعرفوا واش تيديروا، أي حاجة بيديروا هيسولوا، يسولوا راه ما كل حاجة بيتي، ما كل شيء يراد به الخير خير، أنت بيتي الخير، بيتي تدخل السرور على ولدك، ولكن هل هذا المسلك سليم؟ هذا ليس بمسلك سليم. نسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبوة والرسالة سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وكأني بسؤال يقول: طيب أنا الآن من هذا النوع اللي شاري الولدي بلاي ستيشن وشاري ليه كيتو كيتو كيتو كيتو كيتو، طيب واش نمشي نحيدو ليه؟ أشنا هي البدائل؟ ما هي البدائل المقترحة؟ أشنا هي الطريقة المثلى باش نهرس هذا الجهاز في قلب الطفل؟ لأنه فرق بين تهرسوا ليه في القلب تاعو وتحيدوا ليه من القلب تاعو، وبيناش تحيدوا ليه واقعيا حسيا. لا، احنا ما بيناش التعسف، هذا ماشي أسلوب مع الأطفال أنك تجي وتحيد ليه الحاجة، لا، عد خليه وحيدها بعد الإقناع. وهذا يتطلب منا معاشر المسلمين أن الإنسان خصو يكون عنده واحد الوعي، واحد العلم في دينه، خصو يكون وعي بدينه، كاين أمور اللي هي تتعرض، واش تتعرض بأن هذا الدري كاين ألعاب اللي هي تتعطى البندقية بصفته أنه غربي وتيبدأ يضرب في المسلمين. ولذلك هذه الدواعش الآن التي تذبحوا ببرودة، والله قد لا يبعد أن يكون السبب، لأنهم ولدت صغار، أن يكون السبب لعدوانهم هو هذه الألعاب. تلقى الدري الصغير وبرودة يذبحوا ببرودة يقتل، فما هو السبب يا ترى على هذه الجرأة؟ أنت تيبالك شي واحد يخرج منه الدم تشوف فيه؟ لاش لتلك الرحمة التي أودعها الله فيك، وتيقدر يتبع شي واحد وتيدخل ليه المسجد وتيضرب وسط المسجد وتيدمر المسجد وتيعطيك على تدميرات 100 نقطة، 100 تيزود لك، وأحيانا كاع بعض اللعاب تيدمراش مكة المكرمة، مكة المكرمة. إذن أشنا هي البدائل المقترحة؟ أولا تيخص الإنسان يكون عنده واحد العلم، يكون عنده شوية العلم في دينه، هذه كاينة هذه ما كايناش، لأن العلم نور. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ تعلموا دينكم يا عباد الله، تعلموا دينكم، تعلموا مبادئ دينكم، الحاجة اللي كاينة واللي ما كاينة، شكون هو الله، شكون هو الدين، شكون هو الإسلام، شكون هو النبي تاعك. لأنك إذا تعلمتي تحصن، وإذا تحصنتي تتنقل هذا الحصن لأش لولدك، وهذا هو الذي نريد، ماشي بين آج بين أنك ترغم الولد تاعك وتقهره حيد، لا، بينك تعطيه الفكرة تحصنه بها، هانت اجتهاد شاد فيه، اجتهاد شاد فيه، هانت تدريها وغدي تتخرجوا لهاش، تخرجوا لبنية أعز الله واسمعكم ما لابسين والو، وهذا تيدخن، وهذا يدير واحد الحسنة في شكل. واش حنا ما تلاحظوش دابا الان واحدين مع وليداتنا في الحسانه بوحدها وفي الشكل تاعهم وفي الهندام تاعهم؟ واش ما عارفينش بان راه هذا انذار خطر تيقول لك راه غادي توحل معاه مستقبلا فاش في الداخل تاعو؟ لان الدري اللي تيتم غادي ويحل الباب، لان اللعبه تتفرض عليه هكا يحل الباب لواحد الجوج البنات اللي هما لابسين والو، وربما يقدر في الاخر الى وصلهم للمبتغى تيعطيوهاش واحد الهديه اللي هي اش قبلات. إذا انتهت الأمور اللي هي هاد السلوكيات وهاد الأخلاقيات اللي ولاو تنشوفوا في الشارع راسها بهاد الأمور، تولي الإنسان عنده الأمر هين. إذا حصن نفسك بالعلم النافع وحصن وليداتك وحاول تشاركهم في اللعبة، بيلعب وتنجيو اللعبة أنا وياك وتم غادي انت واش تولي هذيك كذا، حاول تحيدها فيها كيت وكيت وكيت وهذه كذا كذا، حتى بشوية بشوية تتعاود تسلو مع ضبط الوقتي. ما تخليليش الحبل على الغريب، ما تخليش يمشي اللي وقت ما بيلعب يلعب، ها هو دخل تيهزاش تيهزاد اللعبة تاعو تيبدي تيلعب، لا، لأنه بهذه الصورة غادي يفرط حتى في الواجبات تاعو الدراسية، حتى في الواجبات تاعو الدراسية. إذا حصن نفسك، حصن وليداتك، حاول تشاركهم في اللعبة مع التوجيه، مع التوجيه، حاول تشغلو بشي لعبة رياضية اللي ينتفع بها دي اللي كاراتي، تسجلو في شي نادي، ملي تنقولو حنا اللهم انس خسارة ولا خسارة، تسجلو في شي نادي يعود يجري، يعود يلعب الكرة، يعود يلعب الباسكيت، أي لعبة من اللعب يعود هو يمارس. فين هما الدراري اللي كانوا تيلعبوا؟ تلقى الحومة فيها 600 فرقة وتيلعبوا الدراري صباح وعشياش، تيفرغوا هذاك الشيء اللي في النفس تاعهم تيلعبوا. دابا الدري ما بقيش تيخرج يلعب، تلقى قابع، تلقى الدري عنده 5 سنين فيه 100 كيلو، خصك الا بتنوضوا خصك ليه الكريم، لانه قاعد تياكل ما تيلعبش ما تيحرقش. اذا عن طريق المشاركه والتوجيه وتعاش، وعن طريق الجوائز شتي، لا الا تتحافظ على دروسك وتتقلل شويه من كذا، غدا غادي نخرجك ونشري لك كذا وكذا، هل تسمعش حوافز. إذا هذه بعض البدائل، وأهمها الدعاء، هذا شيء الحقيقة، هذا الأمواج المتلاطمة من الفتن التي تعيشها الوليدات لا طاقة لنا بها، لأن هذا شيء الناس قراوة في الضوء منه. واش تلقى الناس محسوبين على الخير دابا الان وتيجيبوا اجهزه وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وهم يدمرون ابنائهم، لانهم ما عارفينش مساكن، ما عندهمش هذاك الافق متسع. ولذلك انصح اخواني، ارجعوا للعلماء اللي مختصين في هذه الامور، ارجعوا للعلماء اللي مختصين في هذه الامور، فهم مجمعون، يكادون يجمعون، الناس اللي فيهم الصدق يجمعون على ان هذه الالعاب لا تزيد في الذكاء وانما تزيد في الغباء. لان ملي تنجي تلعب انا بشي حاجه في السرعه، اي ذكاء، انما هي تراكمات، اليوم تلعب، غدا تلعب، في العشيه كذا، تيولي عندي اش تنتدرب، تيولي عندي اش تراكم معرفي ماشي ذكاء. ترى ولدي ولا تيعرف يفسر بعض الكلمات الانجليزيه وبعدين طيب هل الامر الايجابي، طيب والسلبيات، ماشي شاب يكون عدواني غدا، يقدر يصفي مع خوتو ويصفي معك انت ويكون مثير للامن. الدري تيهزاش البندقيه وتيضرب الشرطي، يضرب اش رجل الامن اللي هو رجل حامي الله تبارك وتعالى به البلاد واحق من يعني يحترم، تيولي عنده اش يضرب هذا الشرطي ويضرب هذا الشرطي. اذا اش، اذا هذه عباد الله راهي اش امور تيخصنا ننتبهوا لها. نسال الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهد مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.